علم وفهم و يعني دين منزل بين الله تبارك وتعالى في الحق. انا ومن اتبعه. اذا الرسول هذه دعوته واتباع النبي هذه دعوته بين الله تبارك وتعالى. ثم هذا اول شيء ارسل معاذ الى اليمن وكيف كان يعني بما وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له فليكن اول ما تدعوه من هذا القوم ان يوحدوا الله. وكذلك هذا علي لما ارسله النبي الى فتح خيبر قال له اول شيء امضى على رسلك فاذا نزل بساحتهم فدعوهم الى الله. اول شيء هذا وما دعوهم الى الاسلام وما يجب عليهم فيه. ثم بعد ذلك يقول لك وقالوا لو ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمرين. فهذه كلها ادله على انه يعني الدعوه الى التوحيد هي اول شيء. نعم. قال فيه من سأل. نعم. قال الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هي طريق من اتبع رسول الله. لأن الله قال أنا قال لرسوله قل هذه السبيل يدعو إلى الله أنا رسول ومن اتبع. فمن اتبع الرسول هذا طريقه الدعوة إلى الله. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم تنبيه على الإخلاص وهو أدعو إلى الله يعني لا إلى غيره ما أدعو إلى نفسي فهذه التنبيه على الإخلاص وأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى غيره. يقول الشيخ لأن كثيرا من دعو إلى الله قد يكون يعني كذلك يقصد نفسه ورفعة نفسه وعليه. نعم. الرابع من دلائل حسن التوحيد انه تنزيه الله عن المسبح عن المسبح عن المسبح لان هؤلاء يسبوا الله اللي هم يعني اليهود والنصارى في اقوالهم يعني شتم لله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث يعني شتم لابن ادم ولا ينبغي له ذلك اما شتمه اياه فادعوا ان لي ولد وان الواحد الاحد سبحانه وتعالى. فإذا دعوة الإنسان للتوحيد يبقى نهى عن مسبة الرب تبارك وتعالى بالشرك لأن الشرك سب لله وشتم له سبحانه وتعالى. نعم. الخامس أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. إبعاد المسلم عن المشركين لأن الآيات كلها تبيت يعني تأمر بأن المسلم غير يعني الآية والأحاديث المسلم غير المشرك. نعم. وما أنا من المشركين يعني اعتقادا وقولا وكذلك انحيازا عنه. هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإبعاد المسلم عن المشركين بكل معنى الإبعاد. نعم. السابع كون التوحيد أول واجب. أول واجب. أنه قال أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم. يبدأ به بالدعوة إليه. حتى قبل ما يدعى يعني المشرك والكافر إلى الصلاة يدعى إلى التوحيد. نعم. التاسع أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. نشهد أن لا إله إلا الله أنه لا إله حقا إلا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء رب السماوات والأرض. نعم. العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفه أو لا يعرف. يكون أهل الكتاب فاليهود والنصارى هم أهل الكتاب وعندهم علم وكذا وكذا لكنهم لا يعرفون لا إله إلا الله ووقعوا في الشرك كل أنواع. نعم. أو يعرفها ولا يعمل بها. ممكن يكون يعرفها ولا يعمل بها. نعم. اليهود يعني يعرفون الحق لكن ما عملوا به. نعم. الثانية عشر الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. ما قال له قل يعني كل